أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وهذا أيضا ضعيف كما في الضعيف العلامة الألباني رحمه الله 64 و100. لكن هذا هو الواقع، ما ينتظر الإنسان إلا هذه الأشياء، غنى مطغيا عياذ بالله يبعده، كاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، غنى يبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كما قال القارئ: هذا خرج مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم كما في الحاشية. فهذا الحديث هل ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا إلى آخره، خرج مخرج التوبيخ لهؤلاء الذين أطغاهم الغنى وابعدهم، وهكذا أيضا الفقر أنساهم، وكذلك أيضا المرض الذي أفسد أجسادهم لشدته، فربما لا يستطيعون أن يأتوا بالعبادة معه. نقرأ ما ذكر القارئ. قال القارئ: خرج مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم، أي متى تعبدون مع كثرة الشواغل وضعف القوة، لعل أحدكم ما ينتظر إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا إلى آخره. كلام جميل مختصر مفيد. متى تعبدون مع كثرة الشواغل وضعف القوة، لعل أحدكم ما ينتظر لهذا غنى مطغيا والعياذ بالله يبعده. وقوله مرضا مفسدا، أي للبدن لشدته، أو مرضا مفسدا لشدته. وقوله أو هرما مفندا، المقصود هرما مؤديا إلى الخرف والهذيان. لولا أن تفندون يعقوب، نعم، أي لولا تتهموني بالخرف. أقول لكم بعض الأشياء، يوسف أراه مقبل وأنتم ربما ما تصدقوني، وأنا أقول قول حق فهو يوحى إليه، لولا أن تفندوني لا قلت أيضا غير هذا، لكن تتهموني بالهرم وبالخرف وأن يخرف. فهرما مفندا، أي المقصود هرما مؤديا إلى الخرف والهذيان كما في الآية على تفسير، أي تنسبوني إلى الفند وهو الخرف، لولا أن تفندون تنسبوني إلى الفند أي الخرف أني مخرف. وقوله أو موتا مجهزا، المجهز السريع. وقوله في الساعة أدهى وأمر، في الساعة أدهى أي أشد الدواهي وأقطعها وأصعبها، وأمر أي أكثر مرارة من جميع ما يكابده الإنسان. تحفة الأحوذي، كلام مختصر مفيد، نستغني عن هذا الذي ربما نأتي بشيء ما نحتاج إليه. فهذا الحديث فيه توبيخ المقصر، وأنه إلى متى سيبقى في تفريط في بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومتى سيستمر مع كثرة المشاغل على هذا الحال. فلعله ما ينتظر إلا هذا الذي ذكر إلى آخر الحديث، ما ينتظر إلا ساعة والساعة أدهى وأمر، ينتظر الموت وبعده ساعة وحساب ميزان وصراط وجنة ونار، ساعة أدهى وأمر. هل تنتظر للدجال وهو شر غائب ينتظر، تنتظر هذا؟ هذا من باب التوبيخ، كله من باب التوبيخ لهذا الشخص المقصر. تنتظر الدجال، الدجال شر غائب ما تستطيع، فتنته صعب، فتنته عظيمة جدا، فلا يثبت أمام إلا من ثبته الله سبحانه، وإلا الفتنة عظيمة. يقول للسماء أمطري تمطر، ويقول للأرض أخرجي ما فيك فتخرج كنوزها، لا إله إلا الله، معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، فهو فتنة عظيمة، أعظم فتنة على الإطلاق فتنة الدجال في الدنيا، فهي فتنة عظيمة. فلذلك أمر رسول الله بالاستعاذة منها في آخر الصلاة بعد التشهد، ويكون آخر ما يقول الإنسان. هذا كله يدل على عظم هذه الفتنة، فليس هناك فتنة بين خلق آدم إلى الساعة مثل فتنة الدجال. فهل تنتظر لهذا؟ فإذا شمر وبادر، واجتهد بطاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن تشغل عن هذه العبادة وقبل أن تشغل عما ينفعك يوم القيامة. فهذا توبيخ شديد للمقصرين، لكن الحديث لا يثبت كما سمعته، فهو في الضعيفة وفيه انقطاع. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد أبو عبيد عن رجل عن الحسن أنه كان يقول: ابن آدم، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد، ولست بغد. كلام جميل لكنه ضعيف من طريق هذا الرجل المبهم عن رجل عن الحسن، ما ندري من هو الرجل هذا. وإن الكلام والنصيحة جميلة: ابن آدم، أي ابن آدم، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد، فإن يكن غد لك فكف غد كما كنت في اليوم. فإن يكن غدا لك فكف غد كما كنت في اليوم. ما عندكم فكن ولا فكو؟ فكن. من عنده نسخة أخرى فيها فكن في غد كما كنت في اليوم؟ لأن عندنا بعد ذلك تصحيف كما كنت في اليوم. ويجوز حذف النون من حيث اللغة، يجوز، هو جواب شرط. الواو حذفت لقاء الساكنين والنون حذفت للتخفيف، يجوز من حيث اللغة، يجوز. فكو كما في لم يكو جائز، ولم أكو بغية من هذا الباب، من حيث الجواز يجوز. لكن هل هناك نسخة فكن في غد؟ وإلا من حيث اللغة يجوز، هو جواب شرط مجزوم بإن شرطية، فعل الشرط يكن وجواب شرط فكو. والنون حذفت للتخفيف والواو حذفت وجوبا لكثرة الاستعمال، فالأصل فكون. قال: فإن يكن فإنك بيومك ولست بغد، فإن يكن غد لك فكو في غد كما كنت في اليوم، وإلا يكن لك ولم تندم على ما فرطت في اليوم. قال: وحدثني غيره عن الحسن أنه قال: يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. وهذا أثر عظيم الثاني الذي قال: وحدثني غيره، ما ندري من هو غير هذا، عن الحسن. وهذا الأثر مشهور عن الحسن أنه أدرك أقواما، قد علمتم أن الحسن تابعي، فليس بعيد أنه أدرك من الصحابة من أدرك أنهم على هذا الحال، وهكذا من كبار التابعين أنهم على هذا الحال الذي أشار إليه رحمه الله. وهذا هو الظن بهم، ولا شك في حالهم على ما يذكر في تراجمهم من إقبالهم على طاعة الله سبحانه، حتى إن بعضهم يقال لو قيل له: إنك ميت غد، ما معه زيادة على ما يعمل، فلا إله إلا الله. لو قيل له: إنك ميت في الغد، ما عنده زيادة يزيدها على ما يعمل. ونحن لو قيل لنا الموت غد والطبيب قد هدد به حياتك، الله أعلم، يقول لك استمر شهر، يمكن ما تستمر شهر، ما تستمر أسبوع. فرأيتنا مقبلين جدا، نقبل، وفقنا الله، هذا الموفق مقبل على الطاعة لأنه مقصر فيما تقدم، وذاك حريص على وقته. لو قيل له الموت غد، ما عنده زيادة. أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، على دراهمه ودنانيره. والآن نحن أشح بالدنانير والدراهم، والوقت أرخص ما يكون عندنا، يضيع لا نبالي به. أولئك عرفوا حياتهم وعرفوا مناط سعادتهم عن حفاظ على أعمالهم وعلى أوقاتهم، فوفقوا. ونحن لم ندرك ما أدركوا رحمهم الله، والتوفيق عزيز. فهذا الأثر جميل، إلا أنه قال: حدثني غيره عن الحسن. هنا الأول أخبرنا عبد الوارث بن سعيد أبو عبيد، قال: حدثني غيره عن الحسن، ما ندري من هو الغير للحسن هذا السند. قال: مقطوع، عبد الوارث بن سعيد أبو عبيد ثقة. الثاني رجل مبهم، الحسن البصري ثقة، فقيه فاضل مشهور يدلس، وفيه الحث على المبادرة بالعمل الصالح والتحذير من آفة التسويف وتأجيل التوبة والعمل الصالح. والله قد يعاقب العبد الذي تتاح له فرصة العمل الصالح فيفرط فيها ولا ينتهزها بأن يحول بينه وبين قلبه كما قال تعالى واعملوا كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفي الأثر الآخر أدركت أقواما أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. ومن علامات صحة القلب أن يبخل العبد بأنفاسه ولحظاته وأن يكون أشد بخلا بذلك من أشد الناس بخلا بماله. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا في الآخرة لا يفنى أبد الآباد. فتضييعه وخسارته أو اشتراء صاحبه به ما يجلب هلاكه لا يسمح به إلا أقل الناس عقلا وأكثرهم حمقا صدق. فما يصدر إلا من الحمقى الذين لا يدركون ما ينفعهم ولا يعلمون ما يضرهم. وإن الإنسان يعرف أن العمر إنما هو أيام وليالي ثم يضيعه هذا يدل على حمق وعلى سفه. فهذا الأثر ينظر يا أخوان هل ثبت إلى الحسن وهو أثر جميل ومشهور ونحدث به كثيرا. أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. فمن وجده مسندا يفيدنا. ففيه حرص السلف على أوقاتهم وعلى أعمارهم وأنه لا يضيع لهم وقت في غير طاعة الله ما أباح الله سبحانه وتعالى. فيا ليت كثير من أهل الإسلام يعقلون هذا. يا ليت الشباب يعقلون مثل هذا هذه الآثار الجميلة والأدلة التي تدل على أن حياتك مركبة على وقتك وأن سعادتك كذلك أيضا مناطها على استغلال وقتك وشقاوتك مناطها على ضياع وقتك. فيا ليتهم يعقلون هذا لرأيتهم أقبل على العلم النافع وأقبل على طاعة الله سبحانه واستغلوا هذا الشهر المبارك الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه من نفحاته ما جعل وجعل الله فيه من الخير ما جعل وصفد فيه الشياطين كل ذلك ليعمل العباد صفد فيه الشياطين ومردت الشياطين صفدهم في هذا الشهر وحبسهم عن إغواء الناس وإضلال الناس. لذلك تجد كثيرا من الناس يقبلون في رمضان أكثر من غيره وفتح فيه أبواب الجنة وغلق أبواب النار كل ذلك ليستغل العباد هذه الفرصة. فإذا ماتوا في هذا الشهر ماتوا على خير وقد أقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا مسعر ابن كلام عندما نسأله قال حدثني عون بن عبد الله قال قال أبو الدرداء من يريد أن يسأل عندك أبو عبد العزيز من القائل ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبور وداره لم تسكني مسعره طيب لا بأس. نعم قال رحمه الله أخبرنا مسعر بن كلام قال حدثني عون ابن عبد الله قال قال أبو الدرداء من يتفقد يفقد ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. ما أجمله من أثر. فهو قال موقوف بسند منقطع مسعر بن كلام بن ظهير ثقة عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أبو الدرداء صحابي. ففيه انقطاع وإلا هو أثر جميل جدا. من يتفقد يفقد أي الذي يبحث عن أناس طيبين ما يجدهم يفقد ذلك ويعدم هذا ولا يجد أحدا يرتضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كابن المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فمن يتفقد يفقد يتعب نفسه يبحث يتفقد الناس من يصلح من هو على خير ومن هو على استقامة يفقد ذلك ولا يصل إلى ما يريد. وهذا هو الذي ذكره أهل اللغة على هذا الضبط من يتفقد يفقد. هناك ضبط يفقد من يتفقد يفقد لكن على هذا الضبط معناه من يتأمل أحوال الناس وأخلاقهم ويتعرفها يفقد أي يعدم فيهم أحدا يرتضيه. وإن كانت الرواية بيفقد من يتفقد يفقد، فإنه يريد من يتفقد أمور الناس يفقد أي ينقطع عنهم، لكن الذي يظهر الرواية أقرب يفقد، أي من يتأمل أحوال الناس وأخلاق الناس ويتعرفها يفقد، أي يعدم فيهم أحدا يرتضيه، فلا يجد أحدا يرتضيه. هذا حال الأزمنة المتأخرة إلا من رحم الله، يقل فيها الخير ويقل فيها أيضا أهل الخير. قال والمعنى أن من يتفقد أحوال الناس يجد ما لا يرضيه، ما لا يرضيه، يجد ما لا يرضيهم، من لا يتسلح بالصبر يعجز، لأن الدنيا دار بلاء لا تخلو من بنية، وقد قال بعضهم المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. ما أجمل البيتين ذين، يحفظان، المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، أي في قبره، الرمس والقبر، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. الحاصل هذا الأثر يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا حال ولا سيما آخر الزمان، حال الناس في آخر الزمان كإبل مئة تريد راحلة تركب عليها تصل إلى ما تريد الوصول إليه، وأن تبلغك في سفرك ربما لا تجد، تكاد لا تجد راحلة. وهكذا تبحث عن رجل صالح، عن رجل معين على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تكاد تجد، فربما قرى تخلو من الصالحين، قرى يتوافى أهلها على الشر والعياذ بالله، وعلى حرب الدين وعلى حرب المستقيمين يتواطؤون على هذا الشر، ربما يوجد هذا ليس ببعيد. فمن يتفقد يفقد، ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز، فإذا لابد من الصبر، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه من 90 موضعا لأهميته، فلابد من حبس النفس عن معصية الله، حبس النفس على طاعة الله، وهكذا أيضا حبس النفس على الرضا بأقدار الله، فمن اجتمع في هذه الأنواع أنواع الصبر هنيئا له، فلابد أن يحبس نفسه. هذا معنى الصبر، حبس النفس، يحبسها عن المعاصي ويحبسها على الطاعة، وهكذا أيضا يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى المؤلم إذا نزل به وحل به أو بأحد من أهله، يرضى بذلك ويصبر. ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز، فإذا لابد من إعداد الصبر يا أخوان، لابد من إعداد الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. وهذه وصية رب العالمين سبحانه وتعالى للعباد أجمعين، ولأهل الخير والصلاح وأهل الفلاح ممن استثناهم من أهل الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء أهل السعادة، وهؤلاء الذين استثناهم الله من أهل الشقاء والخسارة. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قرأناه يكفي. فما حال أثر أبي الدرداء من يتفقد يفقد؟ منقطع، أحسنت، بين عون وبين أبي الدرداء، أحسن. وما حال أثر الحسن الذي قرأنا ابن آدم إياك والتسويف؟ عندك فيه رجل مبهم، أحسنت. والأثر الآخر أدركت أقواما، الله أعلم، هذا ينظر، حدثني غيره، ما ندري من هو الغير، هذا مبهم فلم يذكر، كذلك أيضا فيه مبهم، حدثني غيره فما ندري من هو الغير. وكذلك الحديث ما ينتظر أحدكم إلا غينا مطيا، أنك عند من؟ عندك يا رامي، ما ينتظر أحدكم إلا غينا مطيا، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، أحسنت، كما في الضعيفة. هذا الأثى وهذا الحديث الضعيف خرج مخرج التوبيخ للمقصرين، أحسنت، خرج مخرج التوبيخ المقصرين، متى تعبدون الله مع كثرة المشاغل؟ هل تعبدون، هل تنتظرون لهذا؟ الدجال يأتيكم وهو شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة الهوى أمر وتنتظرون لهذا، أو هرم مفلد أو مفند، يعني هرم بعده خرف ما تعقل شيئا، استغل وقتك الآن. أو يأتيك الغنى الذي يطغيك ويبعدك عن طاعة الله، والفقر الذي ينسيك ربك سبحانه وتعالى، فإن الفقير ربما يعرض، ربما يعرض الفقير، يأتيه الفقر ينسيه ويبعده عن طاعة الله. وهكذا أيضا الهرم المفند هذا مسكين ما يعقل شيئا، استعاذ رسول الله من هذا الشيء، من أرض العمر. الإنسان إذا بلغ أرض العمر انتهى، القلم يرفع عنه، وكل حياته تلك التي فعلها ما استفاد منها، والقلم يكتب يكتب إلى أن وصل إلى هذا. نسأل الله العافية. الناس يحتاجون دعوة ويحتاجون صبر، يحتاجون دعوة ويحتاجون صبر عليهم، ولا يأس الشخص منهم، هذا واجب علينا، واجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يجوز لهم ترك الناس والشيطان، ترك الناس للشيطان. قال السلام عليكم أخو محمد بن سعيد الوقت وعلى الطلاب عليه السلام. قال ما حال هذا القول، نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه؟ هذا بدعة، ما تحتاج إلى نويت ولا شيء، النية في القلب والتلفظ بها بدعة. واستثنى بعض أهل العلم في الحج التصريح بنية المنسك الذي يريده، لبيك عمرة وحج، أو لبيك حج إلى آخر ذلك، وبعضهم يقول هذا ليس من باب التلفظ بما في التلفظ بالنسك، ليس من هذا الباب، أو التلفظ بالحج ما قال نويت الحج، وإنما هذا تلفظ بالنسك وتعيين النسك، هذا تعيين النسك وليس فيه تلفظ بالنية نويت أحج، فالممنوع نويت أحج، أما هذه عبادة التلفظ بالنسك الذي يريده يشرع فيه. وعلى القول به فهذا موضع مستثنى، على القول بأنه تلفظ بما في نيته هذا مستثنى، وأن الشيخ العثيمين يرى أنه تلفظ بالنسك لا بالنية، ولم يقل نويت أحج أو نويت أعتمر. قال هل دعاء الاستفتاح في صلاة قيام الليل بعد كل تسليم أو في بدايه صلاة واحدة على كيفية معلومة؟ فيكفي الاستفتاح في أول ركعتين، ولا تحتاج إلى إعادة الاستفتاح مع كل ركعتين، فهي صلاة واحدة صلاة الليل، وكيفيتها على ما تعلمون. فإذا استفتح لها استفتاحا واحدا ولا يزيد على هذا. قال ما حكم قص شعر المرأة بدون أي سبب؟ إن كان القص أدى إلى التشبه بالرجال حرام، وإن أخذت شيئا من شعرها ما فيه مانع، فقد أخذ بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعرهن. فأما القص الذي يؤدي إلى التشبه بالرجال فهذا حرام لا يجوز، أما أنها تقص شيئا من وفرة شعرها تحتاج إلى أخذ شيئا من ذلك ما فيه مانع، الذي يظهر ما فيه مانع. والمحرم عليها عند بعض أهل العلم حل، أنها لا تحلم، وهكذا أيضا تشبه بالرجال، تقص إلى أن تشبه بالرجال في قصها. قال ما حال قصة رجل من النصارى أتى إلى علي أمير المؤمنين فقال لعلي كل شيء أعجبني في دين الإسلام إلا تحريم شرب الخمر، وقال له علي أسلم لك ما شاءت أو لك ما شئت ما شاءت ولك ما شئت، فأسلم. فقال له علي إن شربت الخمر جلدناك، وإن ارتدت عن الإسلام قتلناك. الله أعلم، فيها نكارة، حاش علي يقول له أسلم ولك ما شئت ثم بعد ذلك يقول له هذا الكلام، يعني لك ما شئت معنى شرب الخمر ما في مانع عندنا، حاش علي أن يقول له هذا ثم بعد ذلك يقول له إن شربت فعنه وإن قتلناك، هذا بعيد. ففيها شيء من ما يقدح في علي رضي الله عنه. إلهنا سبحانه وتعالى.